جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل قول المؤلف وأي قربة جعلها لميت وأي قربة وهبها وجعل ثواب لميت أو حي يصل ينفع ذلك هل يدل على أنه يرى جواز إهداء الثواب للميت؟ الشيء اللي ورد فيه نص هذا ما فيه كلام إن شاء الله أنه إذا بذلت أي عمل صالح ورد فيه نص أنه يعمل كالصدقات والدعاء والحج والعمرة ومثل هذه الأمور هذه إن شاء الله تصل سواء نويت أجرها للميت أو للحي. لكن الشيء اللي ما ورد فيه دليل ما ينبغي لنا أن نقطع به على نقل نقول الله أعلم، مثل ختم القرآن بعض الناس يقول لا بأس أن تهديه، وبعضهم يقول أو نقلت الناس عن العلماء لا عبرة في سواد الناس أو العوام منهم، بعضهم يقول إنه عمل صالح إذا أهديته فلا حرج، وبعضهم يقول هذا ما ورد فيه نص، والذي ما ورد فيه نص يجب أن نقف، هذه عبادة، فالواجب أننا نتوقف. ولذا إذا ختمت القرآن ادع الله لك ولمن تحب، أما أن تهب ثوابه للميت هذا ما ورد، لأن الرجل لما جاء وقال يا رسول الله ماذا بقي علي من بر والدي برهما به بعد موتهما، ذكر له عليه الصلاة والسلام الاستغفار الدعاء إنفاذ الوصية إذا كانت شرعية صلة الرحم، يعني صلة رحمك بر بأبيك وأمك، إكرام صديق أمك وأبوك، كل هذا ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك ما ورد في الأحاديث الأخرى من حيث الصدقة كما سمعنا صدقة جارية، أو الرجل لما قال يا رسول الله إن أمي ماتت خرجت روحها فلتة، يعني ماتت فجأة، وإني أراها لو تصدقت لو تكلمت تصدقت أفينفعها إذا تصدقت عنها، قال نعم. هذا ورد فيه نصوص، أما قراءة القرآن وأما الصلاة أو صيام هذا ما أمرنا به، لكن ندعو لهم نستغفر لهم إذا ختمنا القرآن ندعو الله له. نعم. يقول السائل إذا كتب الإنسان على القبر لأجل أن يعرف أن هذا قبر فلان فهل هذا فيه شيء؟ إن كان من باب الافتخار يعني نوع من المدح له أو إشاره فهذا لا يجوز، هذا الذي نهينا عنه. أما إذا كان قصده هو أنه يعرف حتى لا ينساه من أجل يزوره ويعرفه من بين القبور، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حسب الكلام على قصدك ماذا أردت بهذه الكتابة، هم باب الافتخار ورفع شأنه والمباهاة به وأنه فلان ابن فلان، هذه راحت ما ينفع فلان ابن فلان، من أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه، لو كان أفضل الناس أو أقلهم، كلام عند الداخل الله أعلم هو في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. نعم. يقول السائل هل يجعل وجه الميت إلى القبلة أم ظهره يكون إلى القبلة؟ لا سبحان الله، قال يوجه للقبلة. وش معنى يوجه؟ إذا قلنا أنك توجه للقبلة يعني تعطيها ظهرك، هذه الظاهر أنها ما تخفى على عاقل. نعم. يقول السؤال: ما حكم من أخرج ابنته غير الشقيقة لإخوانها من الإرث بحجة أنه سجل العقار لأولاده قبل مماته؟ الشقيقة هي بنته ولا لا؟ إذا كانت بنته في سواء من أم الأولاد الكثيرين أو من أم وحدة هي بنته، تأخذ مثل ما يأخذون ولا فرق بينهم. ومن حرم وارثا من ميراث قطع الله ميراثه من الجنة. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تسببون في القطيعة والعقوق من أجل وسخ الدنيا، ترى هذا من سوء الخاتمة والعياذ بالله. بعض الناس يحسن في حياته حتى إذا قرب الموت ساء الخاتمة في وصية يعملها. أولادك سواء سواء أشقاء أو أمهاتهم كثير، هم أولادك، ميراثهم سواء منك، للذكر مثل حظ الأنثيين، لا فرق بين كون أمهاتهم مختلفة أو من وحدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.